على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق بأننا نستدل على حجية القدر تارة بالكتاب وأخرى بالسنة وثالثة بالعقل. الآن انتهى حديثنا عن الكتاب والسنة وكيف نستدل بالعقل على حجية قدر الواحد، والدليل العقلي الذي نستدل به له شكلان وأكثر من شكلان. السيد يذكر شكلان نحوين من الدليل، فإذا دليلان عقليان راح نستدل به. الأول منهم يثبت خصوص حجية القدر، الثاني من هذين الدليلين يثبت لو تم حجية مطلق الظن اللي بواحد من أفراده قدر الواحد، يسمون هذا الدليل الثاني بدليل الانسداد، ودليل الانسداد يثبت حجية نقطة قدر الشخص. يلزم من الظنون اللي في أحد أفراد الظنون قدر الواحد. زين، نفس الكلام في الدليل الأول الذي لو كان نتيجة الشخص بخبر الثقة بالخبر الواحد، ونحصل هذا الدليل أن يقال بأن لو راجعنا أخبار الثقة الموجودة في الوسائل مثلا لرأينا أن جملة كثيرة منها يشتمل على تكاليف من واجبات ومن محرمات، ونفتح بأن اسم من هذه أخبار الثقات صادر من الأئمة عليه السلام، ولا نحتمل أن الجميع ثابت وليس بثابت. ترى فسوف يحصل عندنا علم إجمالي بأن قسما من أخبار الثقات الذي يشتمل على التثليث قد صدر من العلم عليه السلام، وحيث أنه لا يمكن أن نعين ونشخص تلك الأخبار الصادرة منهم عليهم السلام، فلا بد أن نعمل بكل صبر بكل صبر من أخبار الصحابة. من باب منجزية العلم والإجمالين. نظير لو كان عندي أواني مئة وواحدة من هذه الأواني نفسه يتم أسئل عن الكل ولا فذلك هنا لأن الإجمال منجز فذلك هنا ما دمت أعلم أن بعض أخبار الثقات المشتمل على التكليف قد صدر منهم عليهم السلام فلا بد وأن أعمل بجميع أخبار الثقات حتى أحرج أني قد عملت بذلك البعض الصادر منه عليهم السلام. هذا الدليل الأول تمسك بين منجزية العلم إجمالي. بس أقول هذا الدليل ليس نحدى دليل عقلي هذا عقلي هو ما عقلي ليس أدى لنا عقلي لأن من الجزية العلم الإجمالي يحتم بها العقل. فبهذا الاعتبار هذا الدليل راح يصير عقلي. فنطبق هذا المقدار ثم نلاحظ الرد عليه. ولذلك يقول قدس البر وأما دليل العقل فله شكلان. الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال وضمن هذا الشكل يستطيعون أنه يسير خبر التقنص ويتلخص في الاستدلال على حدية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الروح. يعني هذا يصدق حقوق خبر الثقة ينصر خبر خوف حتى خبر خير الثقة لا يتلخص الرجاء على حجية الروايات الواصلة عنه فقط من طريق الثقة يعني فقط خبر الثقة بأيضا في الاستدلاء على بالعلم فبالعلم دون أن نتعلمك ويتلخص الرجاء على حجية الروايات بالعلم الإجمالي لا بأيضا وبيان بيان العلم الإجمالي أو بيان الدليل الشافعي. إنا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام. هذه الروايات يعني يا رواية هذه الروايات روايات التقارب والعلم الإجمالي من هذه بحكم العقل. طيب هذا حكم العقل هذا الدليل العقلي بهذا الاعتبار. والعلم الإجمالي منجز بحكم العقل لا العلم التفصيلي ومنجز عقلا على ما تقدم في حلقة شرق على ما تقدم في العلم. والعلم الإجمالي منجز من قال منجز هذا منجز بحكم العقل يتقدم عدنا أنه منجز بحكم العقل في الحلقة الثالثة. إذن فتجد موافقة هذا العلم الإجمالي موافقة على الحلقة وشلون تكون موافقة القطعية بأن أعمل بكل روايات الثقات حتى أحرز عن ذات القسم من الروايات الثالثة أعمل بكل فتجد موافقة القطعية وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور بعضها من الإمام بصدور قتل يعني قتل وافر يعني كبير منه وقد اعترض الجواب وجه اعتراضان على هذا الدليل. الاعتراض الاول نحترم في الكفايه بالرسائل الاعتراض الاول أن يقال بأن هذا اعتراض أول نقضي والثاني حل. الأول نقضي والثاني حل. أما النقضي فهو أن يقال هذا الدليل لو تم بيانه لأمكن بواسطته أن نثبت حجية الأخبار الضعيفة أيضا، يعني أخبار غير الصحيحة. وأنت المفروض تقول فقط بحجيتني، أنت المدعي المستدير المستدل من حجية خبر غير الصحيح، تقول ذاك ليس بحجة فقط الحجة خبر الصحيح، فإحنا ننصب عليه نقول لك لو كان هذا الدليل يلزم حجية خبر الضعيف غير الصحيح. لو لأنه كما نحن نعلم بصدور قسم من أخبار الثقات، قسم من أخبار الثقات نعلم بصدور منين؟ من المعلومين. كذلك مجموع الأخبار، مجموع الأخبار احنا قلتنا أخبار الثقات وأخبار الزعات مثل بحار الأنهار الذي يجمع الأخبار أخبار الثقات وأخبار الضعاف. نقدر نقول هذا المجموع الذي يتمثل مثلا في بحار الأنهار قسم من هذا المجموع صادر من الإمام، فهي أخبار الثقات جدا أخرى الأخرى النار المتابعة. أنت بتقدر قسم من الآليس أعلم بصدوره من العلم، فأنا أقول لك مجموع أخبار الثقافة والضعاف الجد مثلا الجد مثلا ألفين مثلا أقدر أقول ظن الألفين أعلم بصدور بعضها. فراح يصير العلم الإجمالي أطرافه كثير، فيصير منجم في جميع أطرافه، فيجب العمل بجميع أطرافه حتى الأخبار الضعيفة. فالنتيجة راح تصير حجية الأخبار الضعيفة أيضا، وأنت بتلتزم بالتشريف فقط تلتزم بحجية الأخبار أخبار الثقة. لذلك هذا يسجل نقد فعلية، نحن هذا الدليل لو كان راح يعطينا نتيجة أنت مثلا هذا والجواب عنه رقيق ما لي في الجواب عنه. كما ذكر ابن عاصم بالفراسان بأنه صحيح فما عدنا العلم الإجمالي الصغير، عندنا العلم الإجمالي الكبير، العلم الإجمالي الصغير دائرة ياهو أطراف ياهو أخبار الثقات، والكبير أطراف الثقات والضعاف. لكن بما أن هذا العلم الإجمالي الصغير بعض من العلم الإجمالي الكبير فسوف ينحل الكبير بالصغير ويصير لرد ياهو الصغير فقط. أضرب لك مثال أتبع فكرة الشرع. لو كان عندي 10 أواني 5 موضوعة على جانب الوليد و5 موضوعة على جانب اليسار، ورأيت طيرا يتقاطر من جناحه الدم، وحين نستاذ على هذه الأواني وقعت قطرة في واحد من الأواني الموضوعة 5 الموضوعة على اليمين مثلا، 1 من الأواني الموضوعة اليمين. فالعلم الإجمالي إذا أتى يوم راح يصير 5 الموجودة على اليمين. فأقول أنا أعلم إجمالا بأن واحد من الأواني الموضوعة عن اليمين قد تنجز سيدري الاجتماع عن جميع الأواني 5. لكن إذا واحد سأل هذا السؤال قال شيخ نفوذ أقدر أقول أنا أعلم في مجموع العشرة، مو بس 5، في مجموع العشرة يعني نبذل كل شيء واحد نجس هذا مو بروزه، فما نقدر نقول واحد من 5 نجس. كذلك نتمكن أن نقول واحد من 10 نجس. فالمناسب عن العلم الإجمالي يصير نجس فيه فيه إذن في مجموع 10 لا في 5 فقط. هذا علم ذلك كبير أبراهة تجاوب إذا هم جاءت تلعني تقول العلم الإجمالي الكبير منحل بالتغيير، يعني لما أراجع قرارة نفسي أجد العلم الإجمالي فقط موجود وين؟ في الصغير في 5. والانحلال شو تصير يا أخي؟ هاي ترى القاعدة هم أخذها أبدع سابقا في الحلقة السابقة لابد، بس الآن استفسرها. متى ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير؟ إذا تم شرطان اثنين، الأول أن تكون أطراف الصغير بعضا من أطراف الكبير كما في المثال الذي مثلته، غلط جزء منين؟ من 10. وإلا إذا ما كان جزء مثل من ما كان جزء مثل هذا 5 أدري نجس 1 منه، لكن بالأثناء 10 أواني إذن بعيد كم الطير مر عليها؟ الواحد من الأواني أصابه قطرة دم. ففي مثل هذه الحالة أطراف العلم الصغير ليست بعد من الكبير، لأنه هو الخمسة الذي أدري أنه واحد من 2 جزء ليس جزء من ذيك العشرة بعيدة غير عشرة مو هذه العشرة، فهنا بيحصل انحلال. فشرط الانحلال الشرط الأول أن يكون أطراف الصغير بعضا من الكبير، وبعد الشرط الثاني ألا يزيد المعلوم بالإجمال في الصغير عنه في الكبير. أما إذا ازداد مثل من ازداد وهو هو هذا رح يصبح مثل هذا رح يصبح مثل هذا ألا يزداد مثل ما لازل سنافين ورجل فإنه في العلم الصغير المعلوم بالإجمال إزداد سنة دارة نجاة فطلع وفي الكبير عن نجاة فطلع هذا هو ما كبير سيحترم. أما إذا أكو زيادة مثل أنه في الصغير معلوم بالإجمال واحد لكنه في الكبير المعلوم بالإجمال بذات طار اثنين ففي مثل هذا الحال يكون المنجد زيادي الكبير منتقط الصغير ليس حال الكبير بالصغير أصرر إذن الثلاثة أصرر متى ما كان عندنا علمان إجماليان أحدهما صغير والآخر كبير فالكبير ينحل بالصغير بشرطين أن تكون أطراف الصغير قسم من أطراف الكبير والثاني أن يكون المعلوم بالإجمال في الصغير معادله مساويا للمعلوم بالإجمال في الكبير ولا يزيد عليه وفي مقامنا سحاب وفي مقامنا من الشرطين متوفر أما الشرط الأول في مقامنا كله من العلم الإجمال الصغير في مقامنا يا هتان في دائرة أخبار لا أخبار أخبار علم الإجمال الصغير في دائرة أخبار الثقافة والكبير الإنسان في أخبار الثقافة وأخبار الضعف الشرط الأول مجلسك جلسك لأنه أخبار الثقافة تجيز من مجموع أخبار الثقافة والضعف والشرط الثاني هم كذلك نقول لما ننضم الأخبار الضعيفة لأخبار صحيحة أخبار الثقافة يزداد المعلوم بالإجمال لا لا يزداد معلوم بالإجمال ولا بعد فما ذاق تابع الواحد أرض هذه الدعوة إذا واحد تابع أنه يزداد ليه حلو إذا واحد تابع إيه هذا بعد يفتح الواحد يزداد بعد يعني خبرين الجميع هذا ما نرجو تبعه كتبت كل شخص نسيت فإذا ما يزداد حين هذا ماذا شرط الثاني هم تتوفر فإذا متوفر ينحل الكبير بالصغير فيكون المنجز ياه بقى الصغير وهو خطوط ماذا أخبار خطار لذلك نقول وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين الأول مقبل وحاصله أنه لو كان هذا هذا الدليل الحكم الأول النسبي الأول لا أكون بمثل الطريقة الذي تعلمت منها أن ينثبت الدين تنخبر حتى أخبار الضعاف وانت بتكتب تقول لك شو ما تقبل لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار المؤسسة وغيرها لم تصف المؤسسة يعني ضعيفة من دقيقة نجد أننا نعلم إجمالا بصدور هذا التغيير من هذه الأخبار بالمجموعات فهل تلتفت بأنه هذا يجب أن نعمل بكل الأخبار حتى الضعيفة؟ مثل كذلك فهل يلتزم بوجود العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقاعدة من نتيجة العلم؟ ما تقبل والجواب على هذا النص وهو أن كل انحلال ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هاي قاعدة أقول الدليل المتقدمة. هاي القاعدة المتقدمة صفة علمية لو قاعدة الذي متقدم هالقاعدة وين في الحلقة السابقة إذ يوجد في مقام مصدق إذ يوجد في مقام لدينا علمان إجمالية. الأول العلم الذي أدرج فينا أدرج من خلال هذا المصدر عن في هذا المصدر وراه الإذن الكبير اللي بمس دائرة أخبار الثقات والضعيف وأطراف كل رحمة. والثاني العلم الذي أبرزه من أبرزه صاحب الدليل العلم المستدل الذي استدلنا به وأطرافه فقط أخبار الثقات. فهذا ثاني صغير والأول كبير. ولانحلال العلم الإجمالي بعلم إجمالي ثاني وفقا للقاعدة التي أشرنا عليها يعني في الحلقة السابقة هي قاعدة الانحلال الذي استقرت تنفيذها ذكرناها وقلنا في الحلقة السابقة تقدمها لها شرطان كما تقدم في محله في الحلقة السابقة. يعني أحدهما أحد الشرطين أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول يعني بالعلم الإجمالي الكبير بالعلم الأول يعني بالعلم الإجمالي الكبير أنا المعلوم بالثاني يعني بالعلم الإجمالي الصغير. يا موجود هذا من الشرطان وما موجود دليل وكل الشرطين منطبقان لمقامهم في باب الأخبار. فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام الثاني الذي يعني استدل به الذي بعث أخبار الثقة يعني استدل به أي العلم المستدل به على الحجة وهو العلم السير بعد إذا استدلنا به علينا على الحجة الحجة هي أخبار الثقة بعد الذي يجب أن يقول الحجة هي أخبار الثقة. أطرافه هذا العلم الصغير بعد أطراف العلم الأول العلم الكبير الذي أبرز العلم الأول فينا في الناقد في الجواب النقدي يعني هذا الشرط الأول مثل والشرط الثاني مثل والمعلوم في العلم لا يزيد على المعلوم فيه لا يزيد على المعلوم فيه والمعلوم في الأول يعني في العلم الكبير يعني في الكبير لا يزيد على المعلوم فيه فيه يعني فيه من في العلم المستدل به على الحجة هو الثاني فينحل الأول يعني الكبير بالثاني يعني بالصغير وفقا للقاعدة المذكورة الثانية. فالجواب النقضي إذن بالتالي تبين على أنه سام أو ليس بسام. جواب النقضي سبق أنه ليس بسام لأن ردينا بسبب الانحلال. إذن إذا هذا الجواب ما يفيد يكون الجواب إلى جواب ثاني فالرد لي هذا الدليل وهو الجواب الحلي. واستدل في الجواب الحلي ذكر في الجواب الحلي ذكر جوابان مذكورات في الفيلم وصاحب الاتصال. الأول أن قال لأن هذا الدليل وهو دليل إذا حسبنا في نحو الصديقين نفس العلم الإجمالي في دارة أخبار الثقات هذا يثبت فقط حجية أخبار الثقات المشتملة على أحكام إجمالية. الأول النقاط لأن هذا الدليل وهو الدليل الذي حسبنا في نحو الصديقين نفس العلم الإجمالي في دارة أخبار الثقات هذا يثبت فقط حجية أخبار الثقات المشتملة على أحكام إجزائية. أحكام إجزائية يعني وجود الفرق. أما أخبار الثقات المشتملة على أحكام ترخيصية كيف تقول يعني فيه؟ إباحة واستحباب وكراهة. ما يثبت هذا الدليل حجية ليه؟ يعني أكثر القاعدة هم كانت فيها إن شاء الله. شنو هي القاعدة؟ قارية الحلقة السابقة يجيب عن العلم الإجمالي دائما يمجد مين؟ في الأحكام الإلزامية ولا يمجد في الأحكام الترخيصية. أضرب مثال، لو دريت واحد من ظن الإناءين حرام حرام حرام، فهذا العلم الإجمالي فيه يصير منجز. هذا العلم الإجمالي في الحكم الإلزامي، هذا الحكم الإلزامي فيصير منجز، يعني يكون أدرك إلى الإناءين. لكن لو علمت إجماما بهالشكل بهالشكل، واحد من ظن السنين حتما طاعة والآخر والظن ما أدري ما أدري، بس أدري واحد من عدن حتما ولا لا طاهر أو مباح، فهذا المنجز يصير الحل الإجمالي. يعني يجي واحد يقول لك والله يلا هو هم العدل أشربه أشربه العدل، يعني مضاعف، يعني مو تعلم أنه بعلي هذا واحد مضاعف. يقول لك إذا سهم السجاح شنو؟ والثاني سجاح معي، فلا يكون العلم الإجمالي في الأحكام الترخيصية منجزان. التنجيز طبعا إلزام، يكون إلزام حتى يتنجز الإلزام. أما إذا هو حكم ترخيص سنة العبادة ما لنا محفوظ تتنجز العبادة، أنت تتنجز ما لنا رب نتنجز، ومعنى استحقاق العقاب علينا المخالفة استحقاق العقاب مثل النبي والإجزام. على أي حال انت هل يحسر لا تكون الأكثر العلم الإجمالي دائما المنجزين في التكليفيات الإجزامية وفي مقابل نجي نقول أنت قلت عندنا علم إجمالي بأن بعض أخبار الثقات صادر من العلم عليه السلام، فيجب العمل بالجميع. أقول لك بالجميع يعني أخبار الثقات اللي تشتمل على الإلزام والذي تشتمل ماذا على غير الإلزام ترخيص، لماذا يجب العمل به؟ وفقط المشتمل على الإلزام، جواب شنو الصحيح؟ فقط المشتمل على الإلزام، يعني العلم الإجمالي ما ينجز الجنة إلا في الإلزام، فتبقى أخبار الثقات المشتملة على حكم ترخيصي غير ليست حجة. وهذا لا مقصود من أنه مقصود مشاريد الفجر حجية خبر الثقة سواء كان في الأحكام الإنسانية في الأحكام الترخيصية، فهذا الدليل أخص من المتعاب التالي راح يصير فانتبه. الثاني جواب الحمد وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى الذي مطلوب في المقام. لا الحجية الذي مطلوبها شنو؟ أن يكون خبر الثقة حجة سواء كان على حكم تنجيزي أو ترخيصي، هو ما راح يثبت هالشيء. أولا ما هو الوضع؟ وثاني بعدين لأن هذا العلم لا يوجد نظام العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية مثل الإباحة والاستحباب والترخيص، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا هاي فرزا ما أدري شنو وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف، هذا الشرط يسمى عين الجواب التحقيق وجهه منجز. فهذا دليل يثبت فقط انه يثبت حجيه قدر الثقه اللي بيسوع على حسب الزام. بينما احنا اللي يريده في حجيه قدر الثقه شري اذا نثبت حجيه قدر الثقه بيكون يكون قدر الثقه حجه في الزاميه والترخيصيه. بينما الحجيه المطلوبه هي حجيه قدر الثقه بمعنى كون منجز اذا انبأ عن التكليف عن وجود حرمة ومعبر شوكيت هناك بعد الاباحة من جيد منجز لاني راح حد اترك فنقول معذر لو اتركت والله قال لي ها ليش اتركت مو هذا واقعا واجب هذول اجانا قدر الثقة قال على الاباحة قلت الحظة الي فحجة يصير الي في الترخيصية بنحن معذرية في التكليفيات بنحن منجزية بينما هذا الدليل لا يثبت إلا المنجزية فقط يعني إذا كان وارد في الإلزام. وثاني لو كانت عندنا عموم تدور العموم تدور الحس العموم كل لحم من اللحوم حلال إذا دفئ هذا عموم. إجمل خبر ثقة قال ترى أقولكم لحم الأرنب أو لحم الضفدع أو لحم بعد ما أدري شنو يعني لحم المدين شنو ليس بحلال حتى ولو زوج في انت تستوي ايها الفقير تستوي في هذا المجال تخصص ذلك العموم دونك بسبب خبر الثقة فيصير خبر الثقة فيصير مخصص اذا كان ذاته او مقيد اذا كان ذاته اطلع هذا بناء على حجية خبر الثقة لازم تجي خبر الثقة أن يصير خبر الثقة مخصص لذلك العموم. بينما تعال في مقام بناء على هذا الدليل بناء على هذا الدليل اللي بيخدمه يثبتنا به حجية خبر الثقة ما راح يثبت هذا مطلوب يعني هذا المطلوب يعني أن خبر الثقة يصير مخصص أو يصير مقيد. ليش بناء على هذا الدليل ليش خبر الثقة ما راح يصير مقيد أو مخصص؟ لأنه هذا الدليل يلزمنا بالأخذ بجميع أخبار الثقات. لماذا؟ من باب الاختيار لأننا نعلم أن بعض أخبار الثقات صادر منه من المعصوم فمن باب الاختيار يكون نأخذ بالجميع فالأخذ بخبر الثقة على ضوء هذا الدليل من باب رح يصير من باب الاختيار. تعال إذا هذا عرفتين يجي في المثال الذي ضربه إذا ما دليل قال كل لحم حلال معنى صدق فيه ولا وهذا دليل ينور ورد الكتاب الكريم يعني كان قطعيا قطعيا شفت في يوم من الأيام خبر ثقة بالوسائل الموجود جلبت الوسائل شفت فيه لحم الأرض حرام فهل يجوز على ضوء الدليل اللي بيستغل اللي بيجنب خبر ثقة ناخذ فيه من باب كله هل يجوز أن أجعل هذا الخبر مخصص أو مقيد منه ذات العموم؟ لا. ليش لا؟ لأن أنت تأخذ الخبر الثقل من هذا باب احتياط. وأي احتياط في رفع يدك عنه عن الدليل القطعي فهو هذا احتياط يسمونه. قلت يا أخي هذا عمل دينا بالاحتياط. فصرت إذا افترضنا هالشيء أحسن بحديث العموم يدور كل حين حرام ترد هكي شان يدور هذا أوضع بعد يسأل وقبر الثقة شان يدور اللحم الفلاني حلا. فهل الأخذ بقبر الثقة جائز هنا؟ لا. يعني الأخذ بين درسية ولا احتياط في رفع اليد عن ذلك العموم القاطعي بهذا الخبر. خلاص. إذن هذا الدليل لا يثبت بعد ثلاثة ربعات. إذن هذا الدليل لا يثبت لنا حجية خبر الثقة بالمعنى الذي يريده. بالمعنى الذي يريده شنو هو؟ يكون خبر الثقة مفصل أو مقيد. وبهذا الدليل لا يمكن أن نجعل خبر الثقة مفصل أو مقيد علما. لذلك العموم قاطعي. نعم هاي تبدأ هاي التكملة هذه هاي زيادة. لو فرض أن ذلك العموم اللي بيقول كل عن حلال نعلم جزما اطرأ عليه بعض المقيدات او المخصصة، لكن ما ندري وين هذه المخصصة. هذه طرأت عليه بعض المخصصات يعني نحن سنه يعني بعض اللحوم ندري ليست بحلال لكن ما ندري. ففي مثل هذه الحالة بعد ما نقدر نعلم دينا ذات العموم ليس لأن ندري نعلم إجمالا بأن واحد أو اثنين أو ثلاثة من اللحوم لا يجوز أكله فيسقط العموم عن الحجية. وبذلك يثبت لنا أو تثبت لنا نتيجة التقييد لا التقييد. خلصنا درس البحار يعني ما جعلنا خبر الثقة مقيد يعني جبنا ما يجوز أن يصير خبر الثقة مقيد. أي اختلاط هذا في رفع اليد عن ذلك العموم الفصل بل نتيجة التقييد تعكس الثاني. نتيجة التقييد شنو هي نتيجة التقييد؟ أن نحن بعمق وهي نتيجة التقييد. هذه النتيجة تعكس لو علمنا أن ذلك العموم أطرأ عليه بعض المقيدات أو المخصصات بعد ما نقدر نحن بالعموم للعلم الإجمالي. لأجل العلم الإجمالي بأن بعض اللحوم حرام فما نقدر نحمل بالعموم هذه نتيجة التقييد لكن مو نفس التقييد مو خبر بعض صغير. وثانيا مثل قلنا هذا الدليل لا يثبت لنا الحجة بالمعنى المطلوبة. حجية بالمعنى المطلوبة أن يكون خبر الثقة حجة حتى في الترخيصية وهذا ما يثبت هذا الدليل. وثانيا يسجد المعنى المطلوبة أن يكون خبر الثقة حجة معنى يصير مخصص ومصير أيضا وهذا الدليل لا يثبت ذلك. وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو محل الاحتياط لتلك التقاليد التي نعلم بها بالإجمال. ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ المشدد لا يسوغ أن يفعل خبر الثقة مخصص علما. خبر الثقة الذي يقول لحم الأرنب حرام مخصص لعام مخصصا لعام او مقيدا علما لمطلق بالذات العام المطلق وانجاز ذات العام المطلق وانجاز في دليل قطعي الصدور ليس يصير خبر الثقة مخصص ومقيد فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام او اطلاق عموم العام هذا للتخصيص اطلاق المطلق هذا للتخصيص معناه رفع اليد عن عموم العام او اطلاق المطلق في ذات الدليل القطعي الصدور الذي هو معلوم